نصل لفقرة الختام مع فضيلة الشيخ والوالد والمربي الشيخ علي غلاب حفظه الله ومتعه الله بموفور الصحة والعافية، وبارك في عمره وفي عمله وفي ذريته. نتوقف مع كلمته ثم بعد ذلك مع العقد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، ثم أما بعد، نبارك للعروسين محمود ياسر ياسر الكبير سمينة، نبارك للأخ ياسر السمين، نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. ثم نبارك للأخ محمود اللي مش سمين، ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجاً مباركاً، وأن يرزق منه الذرية الصالحة، وأن يجعله زواجاً معيناً على بر الوالدين وصلة الأرحام، وأن يكون منه البركة بإذنه سبحانه وتعالى. حقيقة ما استمعنا إليه من كلمات ربما وفت وبلغت الرسالة، وقد تناقلنا أو انتقلنا بين فقرات متنوعة تبين حقيقة أن هناك من الله عز وجل توفيق في هذا الجمع الذي اجتمع، وهذه الكوكبة التي تكلمت إنه توفيق من الله سبحانه وتعالى وبشرى نستبشر بها أن هذا الاجتماع اجتماعا طيبا، وأن هذه الليلة ليلة طيبة مباركة، وخاصة أنها في تلك الأيام المباركة. نحن حقيقة في أعظم أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولن أطيل أقف عند حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الأيام. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأيام عند الله، أو ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيها من هذه الأيام العشر. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيها من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش أيام أعظم من هذه الأيام. ثم يقول لنا النصيحة: أكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بمعنى أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات من ذكر الله عز وجل هي أحب الكلمات إلى الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهل جعلنا هذه الأيام أيام ذكر لله سبحانه وتعالى؟ أنت حينما تقول سبحان الله تأخذ أجرا مثل جبل أحد، ويزرع لك بها بهذا التسبيح شجرة في الجنة. الحمد لله كذلك، الله أكبر كذلك، لا إله إلا الله كذلك. تقول هذا الذكر مرة واحدة يزرع لك في الجنة أربع شجرات، تقول عشر مرات وزرع لك 40 شجرة. تقولوا 1000 مرة يزرع لك 4000 شجرة في الجنة. يا له من خير عميم عظيم سهل لا يعجز عنه أحد، لا يبلغك مال، لا يكلفك مالا، ولا يأخذ منك وقتا ولا جهدا، مجرد أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أشغل بها نفسك وأنت في سوقك وأنت في سيارتك وأنت في بيتك وأنت في مكان عملك، تستطيع أن تحصر أكثر من 1000 مرة. تكرر هذا الذكر في اليوم في الأيام العشر الطيبة لي، لأن أي عمل صالح فيها أحب إلى الله من أي عمل آخر في غيرها، حتى ولو كان الجهاد إلا صورة واحدة من الجهاد كما سمعنا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيا لها من غنيمة ويا لها من فرصة، أيام معدودات أو أيام معلومات، كما جاء في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، فها نحن فيها ونحن نتقلب بين خيرها الذي أنعم الله بها علينا. ولعل من هذا الخير العظيم أن ننتبه إلى ذكر الله فلا نغفل، وأن نكون من المفردين الذين يسبقون إلى كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا وإياكم وأكرر تهنئتي لياسر السمين ومحمود اللي مش سمين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله زواجا مباركا، وأن يجزيكم خير على حضوركم واستماعكم وصبركم، وأن يجعل كل كلمة قالها إخواننا وأبناؤنا قالوها أن تكون في ميزان حسناتهم، وأن ينفع الله عز وجل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنأخذ إيش؟ تعال يا ياسر، أنا ما تخافش محمود ولا ياسر؟ اشمعنى ياسر؟ ياسر عطل برضه محمود حضر. تعال يا محمود، تعال يا بدر، ونسيب بدر. اقعد يا بدر ومحمود. انت محمود تعال لف الحلوه كده، هو ده المكان يا بدر. استخرت الله عز وجل، استخرت الله، انت قبل استخرت الله برضو، لسه على البار عشان ما يتحوش علينا مش بس داري مكناهم دول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. اصبر يا حبيبي، طيب خالص خلاص. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نشهد عقد زواج الأخ محمود المشلمي العرقان على ابن أخونا حفظه الله. قول يا ابني، قول يا ابني، قول يا حبيبي، حبيبي لا قدم الاستخارة ولا بنت استخارة. قل إني استخرت الله عز وجل وجئت أطلب منك يمين. قول يا أخي بدر، لو أطلب منك بصيص لامي تحوليت ولا إيه؟ أطلب منك أن تزوجني ابنتك. قول اسمعي، أيوة اسمع بدر، مرتاح على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحضور شهود على ذلك والله خير الشاهدين. اطلع قدام خطوتك. قال انت تروح فين؟ بس قول لنا حالك. زوجتك ابنتي أسماء بدر مرتاح على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا والحضور شهود على ذلك والله خير الشاهدين. وأنا قبلت بذلك. ونحن نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. يلا يلا شويش ياسر عقب واي حد نفسه حاجه. البركه يا جماعه، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لسه الحضور ان شاء الله. ما زال في حلويات أقل من 10 دقائق إن شاء الله. ياسر اهو ما اعرفش ياسر.